الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين، وسلم اللهم تسليما كثيرا وبارك. لازلنا مع أن مفتوحة الهمزة مخففة النون، ومع الوجه الأول من معانيها كحرف، بعد أن عرفت أنها تكون اسما وتكون حرفا فقال لك إنها في حرفيتها على أربعة معان. معنى الأول أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع. لازلنا في هذا المعنى الأول، وقبل أن نكمل ننبه على قراءة نافع في سورة النور: والخامسة أن غضب الله عليها، فقط تنبيه على رفع الخامسة: والخامسة أن غضب الله عليها. فالنافع يقرأ، والجمهور في الحقيقة يقرؤون برفع الخامسة على أنها مبتدأ وما بعده خبر: والخامسة أن غضب الله عليها. على حين إن قراءتنا المشهورة التي نقرأ بها قراءة حفص عن عاصم: والخامسة بالنصب. فكيف توجه الخامسة وكيف توجه الخامسة؟ يعني مرة أخرى، الجمهور يرفعون الخامسة ويقولون: والخامسة أن غضب. ونافع مثلهم يرفع الخامسة ولكنه يخفف ويقول: أن غضب الله عليه. والأقلون ينصبون، منهم عاصم في رواية حفص يقولون: والخامسة، بمعنى: والخامسة أن غضب الله عليها. قراءة حفص وغيره. ومعنى قراءة الجمهور: والخامسة بالرفع. ثم هم يختلفون ما بين مثقل لأن أن ومخفف لها أن. والخامسة أن غضب الله عليها. ونافع خاصة يخفف ويجعل الفعل على، يجعل غضب على الفعل على الفعلية، والجمهور يجعلونها مصدرية: أن غضب. يبقى معك: والخامسة أن، بالتثقيل، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة قراءة الجمهور أن غضب الله عليها. الفرق بينه وبين حفص أو عاصم فقط في النصب والرفع، وخلاف أوسع عند نافع الذي يرفع الخامسة ويخفف أن ويجعل المصدر، يجعله فعلا ماضيا، أن غضب. فكيف توجه كلا؟ الأسهل قراءة الجمهور: والخامسة أن غضب الله. نبدأ بالأسهل وهي قراءة الجمهور: والخامسة أن غضب الله عليها. كيف توجه محمد حنيف؟ الخامسة، ما إعراب الخامسة؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع، وأين خبره؟ ليس معنا جملة، ليس معنا جملة. وإنما معنا، ها؟ عادل، معنا مصدر، لأن أن مصدرية، أن حرف مصدري، أن المؤكدة أخت إن حرف مصدري، هي ومعمولاها في تأويل مصدر اسم، هذا الاسم هو خبر الخامسة. أن غضب، أن واسمها وخبرها، غضب الله عليها. أن واسمها، أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر هو خبر في محل رفع خبر المبتدأ. والخامسة غضب الله عليها، والخامسة غضب، هذا هو الخبر، والخامسة غضب الله كائن عليها، واقع عليها، مستقر عليها، موجود عليها، إلى آخره. دي قراءة الأكثرين. مبتدأ والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع خبر، خبر المبتدأ. تأويل: والخامسة غضب الله كائن عليها أو قائم عليها إن كان من الصادقين. طيب، قراءة نافع: والخامسة بالرفع أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أن غضب الله، هذه المرة معنى بدل المصدر، معنى فعل ماض، بدل أن مخففة، بدل لفظ الجلالة مجرور بالإضافة لفظ الجلالة مرفوع. فكيف توجه إبراهيم؟ برضو نفس الشيء، أيضا الخامسة مبتدأ، هذه المرة المصدر المؤول من أن والفعل هو الخبر، المصدر المؤول من أن والفعل هو الخبر، لأن كليهما حرف مصدري، أن التي تختص بالجملة الإسمية حرف مصدري، وأن الثنائية الوضع، هذه يسمونها ثنائية الوضع، هذه ثلاثية الوضع، الموضوع على حرفين، الموضوع على ثلاثة أحرف، كلاهما حرف مصدري. حتى أن ثلاثية الوضع إذا خففت وصارت أن، كما سنأخذ في الوجه الثاني من معاني أن، تبقى على كونها حرفا مصدريا، يعني هي أن حرف مصدري سواء كان مثقلا أو إذا خفف أيضا هو حرف مصدري. ومثل ذلك أيضا في مصدريته أن التي تنصف الفعل المضارع التي نحن نتعامل معها الآن أو نشرحها الآن أو نقرأ ما قال عنها ابن هشام الآن. فأن التي تنصب الفعل المضارع هي مصدرية، وهي الآن دخلت وهي شاهد عند ابن هشام على دخولها على الفعل الماضي، كما أنها تدخل عنده وعند الجمهور على الفعل الأمر، هي في أصلها تدخل على الفعل المضارع وهي ناصبة له مع بقائها مصدرية، ولكنها أيضا تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل الأمر وتبقى لها المصدرية، ولكنها لا تعمل، لا تنصب، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر لا يعربان. فأيضا الخامسة مبتدأ والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر، والخامسة غضب الله عليها، المعنى واحد، المعنى واحد، لأن التأويل أيضا والخامسة غضب في كليهما، غضب الله عليها بالرفع، غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الحالتين المعنى واحد، وهو المصدر الذي يرفع خبرا أو يكون في محل رفع خبر للمبتدأ الخامسة. يبقى لك قراءة عاصم. كيف تعرب، كيف توجه قراءة عاصم في رواية حفص له؟ ها عبد الله، لا مفيش أخص، خصوا على الاختصاص، وهنا لا حاجة للاختصاص، علي معطوف على أربع شهادات. قبل هذه الآية قوله تعالى أن تشهد أربعة، أن تشهد ويدرؤ عنها العذاب، أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تشهد أربع شهادات والخامسة، فالخامسة معطوفة على علي، معطوفة على أربع، الخامسة منصوبة بالعطف على أربع، تشهد الخامسة، تشهد الشهادة الخامسة، يبقى هي معطوفة على أربع أو هي صفة لمحذوف التقدير والشهادة الخامسة، يعني تشهد الشهادة الخامسة أن غضب الله عليه. طيب، هذا توجيه الخامسة، توجيه الخامسة مرة أخرى هي عطف معطوف يعني على أربع، معطوف على أربع. طيب، وماذا عن أن غضب الله عليها؟ بدل، ممتاز. والخامسة أن غضب الله عليها بدل، يبقى المصدر المؤول المصدر المؤول أن غضب الله عليها الذي معناه غضب الله غضب، هذه المرة هيكون بالنصب بقى غضب. هنا كان المصدر المؤول في محل رفع لأنه خبر للمبتدأ، أما في هذه المرة فهو بدل من المنصوب، والبدل المنصوب منصوب، والتقدير والخامسة غضب الله كائنا عليها، غضب الله كائنا حال كونه كائنا عليها. مرة أخرى الخامسة معطوف بالعاطف الواو على أربع، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل نصب بدل من المعطوف، من المعطوف بدل من المعطوف، والبدل من المعطوف، والبدل من المنصوب منصوب. أي سؤال؟ أي سؤال؟ هذا مر في الحصة السابقة، لكن فقط لازم التنبيه على أن نافعاً يقرأ بالرفع والخامسة، وإنما الشاهد في قوله أن غضب الله عليها. نجاح أتت لنا بالموضعين، في حد تاني أتى بالموضعين بمواضع إما لا في البخاري. محمد شيخ عبد الرحمن، أين محمد شيخ عبد الرحمن؟ أين محمد شيخ عبد الرحمن؟ من أي البلاد يا محمد؟ نيجيريا، أهلا وسهلا. ومعنا سيد الغشني، سيد ولا الفشني؟ فشني سعيد، أنا أسف، سعيد الفشني من بني سويف، أهلا وسهلا، شكرا. ورضا كمال، فين رضا كمال؟ شكرا. وسعد، الدكتور سعد، شكرا لك. طيب نكمل ما كنا بصدده. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين تنبيه. ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بأن، ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من ضبة، وأنشدوا عليه قوله إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب، وقوله أحاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي. وفي هذا نظر، لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم، وقد يرفع الفعل بعدها كقراءة ابن محيص لمن أراد أن يتم الرضاعة بالرفع، أن يتم الرضاعة، وقول الشاعر أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحدا. وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، شذ اتصالها بالفعل، والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على أختها ما المصدرية. وليس من ذلك قوله ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها كما زعم بعضهم، لأن الخوف هنا يقين، فأن مخففة من الثقيلة. يعني بعد أن قرر لك هذا نهاية الكلام على الوجه الأول من أوجه أن، وهي أنها الناصبة للفعل المضارع، مصدرية ناصبة للفعل المضارع، ففي ذيل هذا المعنى الأول يقول لك إن بعض النحاة قال إنها تكون جازمة، وبعضهم قال إنها تكون رافعة، يعني بمعنى أنها تكون مهملة، هي لا ترفع ولكنها تكون مهملة، فالفعل تجرد معها من الناصب والجزم فيرفع. بعد أن قال إن جماهير العرب تنصب بأن الفعل المضارع، قال لك إن بعض العرب تجزم بها، وهذا قول الكوفيين، وبعضهم يقولون إنها لا عمل لها فهي مهملة، فالفعل بعدها المضارع يكون مجردا من الناصب والجزم فيرفع. هذا هو ملخص ما في هذا التنبيه. مرة أخرى، تنبيه: ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة معمر بن المثنى أن بعضهم، بعض العرب، يجزم بأن، أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع عند الجماهير، بعض العرب يجزم بها. ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من ضبة، بطن من بطون العرب، وأنشدوا عليه قوله، قول امرئ القيس، وأنشدوا عليه، يعني عليه الضمير في عليه يعود على إيه؟ أنشدوا على هذا الوجه لبعض العرب، أنشدوا عليه يعني على هذا الوجه، هذه اللغة لبعض العرب، قوله قول امرئ القيس: إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا: تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطبه. الشاهد في قوله إلى أن يأتنا، يأتنا فعل مضارع مجزوم بأن المصدرية، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، والأصل يأتينا، يأتي، هذه الياء حذفت واكتفي عنها بالكسرة، كسرة التاء، فأن هنا جازمة مع مصدريتها. إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا: تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب. إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا، إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا، تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب. أما عن المعنى، يقول: إذا ما غدونا، يعني خرجنا في مبكرين في الصباح، الغدو هو الصباح المبكر أول الصباح في مقابل الرواح آخر النهار، فالغدو هو أول النهار والرواح آخره. إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا، قال صبيان أهلنا: تعالوا نحطب إلى أن يأتنا الصيد. تعالوا نحطب، نذهب لجمع الحطب لإيقاد النار إلى أن يأتي الصيد، فيقع الصيد في الشبكة، أو نذهب فنصطاده، نستغل الوقت حتى يأتي الصيد في جمع الحطب. والشاهد في قوله إلى أن يأتنا، حيث جزم هذا الشاعر على لغة من يجزم بأن المصدرية الفعل المضارع إلى أن يأتنا. من أي بحور، من أي البحور هذا البيت؟ من أي البحور جمال؟ طويل. فعول مفاعيل في كل شطرة. إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا، تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب. فعول مفاعيل في كل شطرة، فعول مفاعيل مكررة مرتين في كل شطرة على الأصل. عرفت الشرح، عرفت وزن هذا البيت، وعرفت وجه الشاهد. الآن جاء دور الإعراب. من يعرب هذا البيت؟ من يعرب هذا البيت؟ تفضل شيخ مبروك. يعني هنا إذا شرطية ولا ظرفية فقط؟ ظرفية فقط، هي ظرفية ليس فيها معنى الشرطية. إذا دائما ظرفية وقد يصحبها معنى الشرطية، الشرطية ترتب شيء على شيء، وهنا ليس هنا معنى هذا المعنى، معنى الشرطية، فتبقى على ظرفيتها فقط. إذا ظرف مبني على السكون في محل نصب، ونبحث عن العامل، ما الذي نصبه؟ ما العامل فيه؟ يبقى ما زائدة، والعامل في إذا غدونا، ما زائدة. ويقول الشيخ إن غدونا هي العامل. طيب ما إعراب غدونا؟ فعل وفاعل، نا دل على الفاعلين، والجملة الفعلية، الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، في محل جر، إذا مضاف وغدونا مضاف إليه. مرة أخرى الشيخ يقول إذا ظرف وغدونا جملة فعلية في محل جر بإذا، وغدا أيضا هي العامل في إذا، هل أنت مصر على ذلك؟ طيب لماذا ترجع عن كلامك؟ لأنه لا يكون معمولا لها لإذا وعاملا فيه في نفس الوقت. انتبه الشيخ، انتبه وقال غدونا في محل جر بإذا، إذا عامل فيه الجر، إذا جار، إذا مضاف، وغدونا في محل جر بها، فهي معمولة بإذا، السبب في جر محل غدونا إذا، فلا تكون معمولة لإذا وتكون عاملة فيها أيضا في نفس الوقت، لا تكون معمولة لإذا لعامل ما إذا أو غيره وتكون عاملة فيه في نفس الوقت، يبقى لابد أن يكون العامل في إذا شيء آخر. ما العامل في إذا إذن؟ شيخ مبروك، الظرف هو زمن الفعل، الظرف هو مكان الفعل. ما هو زمن الفعل؟ إذا ظرف لأي فعل من الأفعال في الجملة، إعراب فرع المعنى، إذا بمعنى عندما، حينما، وقتما، إذا ما غدونا، هذا ظرف لأي فعل. عبد الله قال، قال هو الفعل العامل في إذا، قال هو الفعل العامل في إذا، إذا ما غدونا قال، يبقى القول حصل متى حصل؟ إذا ما غدونا، زمان القول هو إذا ما غدونا، هذا معنى تعلق الظرف بفعل أو بمجب الفعل، يعني متى، إذا كان ظرف زمان متى حصل هذا الفعل، أو إذا كان ظرف مكان في أي مكان حصل هذا الفعل، هنا ظرف زمان، فالغدو وقت الغدو، وقت غدونا قال، يبقى القول هو الذي حصل وقت الغدو. إذا مرة أخرى إذا بدأت الإعراب تقول إذا ظرف معمول بقال، ظرف متعلق بقال الذي نصبه قال، إذا مضاف والجملة الفعلية غدونا في محل جر مضاف إليه. بس أنت عربت إذا مضاف وغدونا مضاف إليه؟ طيب فتكون العامل هو الإضافة. طيب الشيخ بيقول إحنا عندنا في الإضافة حاضر بلغ، إذا غدونا كتاب زيد، زيد مضاف إليه مجرور لفظا، غدونا مضاف إليه مجرور محلا جملة فعلية. ما العامل في الإضافة؟ ما السبب في الجر؟ عفوا، ما السبب في الجر زيد أو في جر محل غدونا؟ ثلاث آراء عند النحاة. سبب في الإضافة، عفوا، سبب في الجر، ثلاث آراء للنحاة، ثلاث نظريات في عامل الجر، جر المضاف إليه، جر المضاف إليه. بعضهم يقول هو الاسم هو المضاف، كتاب، كتاب هو الذي جر المضاف إليه، هو الذي جر زيد، رقم واحد. بعضهم يقول هو عامل معنوي ليس عاملا لفظيا، كتاب عامل لفظي. بعضهم يقول لا، هو عامل معنوي، هو عملية الإضافة، هذا التركيب الإضافي هو الذي سبب جر المضاف إليه، جر المضاف إليه. يبقى عامل معنوي اللي هو الإضافة، عملية الإضافة، عامل معنوي، الإجراء الإضافي، التركيب الإضافي. القول الثالث أنه مركب منهما، القول الثالث أنه مركب منهما، من المضاف والإضافة. خلاص، يبقى لو قلنا إن لو مشينا على ما هو المشهور وهو أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، هو الاسم، يبقى لا يصح أبدا أن تكون غدونا هي العاملة في إذا، لأنه لا يكون معمولا بها وعاملا فيها في نفس الوقت. لا يكون معمولا بها إذا جرته على أنه مضاف إليه، ثم يكون هو عاملا فيها النصب على الظرفية في نفس الوقت، لا يكون معمولا وعاملا في نفس الوقت. هذا إذا مشينا على المذهب الأول أن العامل في المضاف إليه هو لفظ المضاف، هو الاسم، هربا من المحذور. وفي نفس الوقت المذهب الثالث أيضا لا يأتي، المذهب الثالث الذي يجمع بين الاسم والإضافة أيضا لا يأتي، حتى لا يكون عاملا ومعمولا في نفس الوقت. إذا قلنا إن العامل في جر المضاف إليه هو مجموع المضاف والإضافة، فلا يكون غدونا عاملا في إذا. لماذا؟ حتى لا يكون عاملا فيها ومعمولا لها في نفس الوقت، هذا ممنوع، لأنه يترتب عليه الدور. لماذا ممنوع؟ يترتب عليه الدور. طيب، على المذهب الثالث الشيخ هو قال إذا أخذنا مذهب أن العامل في المضاف إليه هو عملية الإضافة، عامل المعنوي فقط، يصح أن يكون المضاف إليه هو العامل في إذا، لأنه لا محذور حينئذ، لم يترتب على ذلك ممنوع، لم ينتج لنا ممنوع، وهو أن العامل في إذا معمول، العامل في إذا اللي هو غدونا هو نفسه عامل فيها، وترتب على ذلك الدور. لكن هل إذا هو زمان الغدو ولا زمان القول؟ الشاعر ماذا يريد من هذا البيت؟ لأن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. الشاعر هنا يريد ظرفية إذا للقول ولا ظرفية إذا للغدو؟ للقول. إذن أيضا نحن لا نذهب يا شيخ مبروك للبحث عن القضايا الإعرابية قبل أن نعمد إلى المعنى ونفهم البيت أو نفهم السياق، ثم بناء عليه نفرع الإعراب، لأن الإعراب فرع المعنى. الشيخ مبروك يقول الغدو أيضا واقع في هذا الزمن. أنا أسأل على مراد المتكلم، أنا لا أسأل على شيء حصل من خلال الكلام، مفهوم من خلال الكلام، ولكنه ليس مرادا للمتكلم. المتكلم يريد أن يعبر عن صدور هذا القول في الغدو، لا يريد أن يقول أن الغدو حصل في هذا الزمان، هو زمان الغدو، وإنما زمان القول. بهذا البيت ماذا يريد الشاعر؟ يريد أن هذا القول الذي الصادر من ولدان الأهلين إنما صدر عندما غدونا، عندما غدونا، عندما غدونا، كلها مع بعض هذا التركيب حصل فيه، حصل وقته، حصل حينه هذا القول. هذا الذي يريد أن يلفت إلينا الأنظار. الشاعر يريد أن ينبهنا على أن قول هؤلاء الولدان يحصل عند الغدو، عند الغدو. كل هذا زمان للقول، والله أعلم. يعني حتى فأنا أرى أنه حتى على الأقاويل الثلاثة، وحتى على القول الثاني أن العامل في المضاف إليه هو الإضافة، قال هي العاملة في إذا، هي الناصبة لإذا، وهي تخرجنا من كل المشاكل، وهي تحقق مراد الشاعر من هذا البيت. طيب مرة أخرى، إذا ما غدونا قال، عرفت إذا ظرف منصوب بقال، ما زائدة، غدونا مضاف إليه في محل جر، فعل وفاعل في محل جر مضاف إليه بإذا، قال فعل ماض. أكمل شيخ مبروك، قال ولدان. طب نكمل الإعراب، تفضل. ولدان فاعل، ولدان فاعل بقال، ولدان مضاف، وأهل مضاف إليه، أهل مضاف ونا مضاف إليه، تعالوا، تعالوا فعل وفاعل، تعالوا فعل وفاعل، وإلى أن يأتنا جار ومجرور، إلى أن يأتنا جار ومجرور. هذا الجر والمجرور متعلق ب، بتعالوا، جر ومجرور متعلق بتعالوا إلى، يبقى إلى انتهائية تتعلق بالفعل تعالى، تعالوا إلى أن يأتنا. أن شاهد هنا بقى، أن حرف مصدري جازم للفعل المضارع على لغة بعض الكوفي، على اللغة التي يستشهد عليها الكوفيون، يستشهد بها الكوفيون أنها تأتي عند بعض العرب للجزم. أن حرف مصدري جازم للفعل المضارع وفيها الشاهد، يأتينا فعل مضارع مجزوم بأن، المصدرية وعلامة الجزم حذف حرف العلة، نا مفعول به مقدم، الصيد فاعل يأتي مؤخر، نحطب، نحطب فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، تعالوا نحطبي، تعالوا نحطبي، مجزوم وعلامة الجزم سكون مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروي، أصله نحطب بالسكون، تعالوا نحطب، فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، ثم حركت الباء بالكسرة من أجل الروي، فتقول فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة الجزم سكون مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروي. الجملة الفعلية تعالى ونحطب، مقول القول في محل نصب، قال كذا كذا كذا كذا، مقول القول في محل نصب. شيخ مبروك عنده اقتراح أن إذا تكون شرطية، لا بس طيب، الشرطية معناه تعلق، الشرطية مرة أخرى هو لازال يرى أو يعني عنده احتمال أن تكون إذا مع ظرفيتها شرطية، ولكن الشرطية ليس فيها معنى التسبب، وبيقول أن في ده سبب عن هذا، الشرطية ليس فيها معنى السببية، الشرطية فيها معنى التعلق، تعلق، تعلق الجواب بالشرط، تعلق الجواب بالشرط. فأين التعلق؟ إذا ما غدونا، إذا كانت شرطية يبقى جملة الشرط المفترضة غدونا، وجملة الجواب المفترضة قال ولدان أهلنا، فهل هذا متعلق بهذا؟ مجرد ظرف، مجرد ظرف فقط، هذا زمان القول، زمان القول، ولكنه ليس شرطا فيها، بحيث تقول إن القول متعلق بالغدو. من قال هذا؟ ممكن يقولون هذا قبل الغدو، يعني من الليل، من في البيات، يقولون إذا أصبحنا فنذهب ونحتطب إلى أن يأتي الصيد. ليس هناك تعلق، ليس هناك تعلق، تعلق شيء على شيء، كما لو قال لك أزورك، إذا زرتني أكافئك، إذا زرتني أكافئك أو أطعمك أو أزورك، هذا متعلق بهذا، هذا ناتج عن هذا، لكن هل القول ناتج عن الغدو؟ غير ناتج عن الغدو، ليس ناتج عن الغدو، بحيث إذا لم يغدو فلا يقولون، بخلاف إذا زرتني أزورك، لا أزورك إلا إذا زرتني، هذا متعلق، ده ناتج عن هذا، لكن هذا القول ليس متعلقا به، تعلق الشرط المشروط بشرطه، ليس متعلقا به تعلق المشروط بشرطه، إنما هو فقط لا يعدو أن يكون ظرفا. علي؟ علة، ما الفرق؟ بيسأل ما الفرق بين التعلق والتسبب؟ التسبب فيه العلية، علية، الشرط ليس فيه علية، إنما مجرد تعلق. يقول لا، يقول لها إذا خرجت من البيت فأنت طالق، يعني يعلق طلاقها على الخروج، يعلق يعني يجعله مرتبطا بالخروج، لكن ليس الطلاق سببا في الخروج، السبب ليس الخروج سببا في الطلاق، سبب في الطلاق هو المتكلم والزوج، هو تعليق الزوج الذي سبب الطلاق، تعليق الزوج، لكن الشرط ليس سببا في الجواب، لأنك تقول له إذا زرتني أزورك فيزورك ولا تزور، لو كان سببا لما تخلف المسبب، ليس علة، لكنه متعلق. طيب، ومعنا بيت آخر، لازلنا في الكلام على أن بعض العرب تجزم بأن المصدرية، وقوله أحاذر أن تعلم، أن تعلم بالسكون وفيها الشاهد، أحاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي. البيت لي جميل، أحاذر أن تعلم بها فتردها، الشاهد في عنده، عند من يستشهد بهذا الكوفيون يقولون إن أن المصدرية تجزم الفعل المضارع، فيقولون أن تعلم فعل مضارع مجزوم بأن، أحاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي. بها، الضمير في بها يعود على حاجة تكلم عنها في البيت السابق لهذا البيت، أحاذر أن تعلم بالحاجة فتردها فتتركها ثقلا، بسينة يعني جميل يحب بسينة، فيقول أحاذر أن تعلم بها أي بهذه الحاجة فتردها فتتركها ثقلا ثقيلة علي كما هي، يعني كأنه له حاجة في لقائها، له حاجة في الكلام معها، هذه الحاجة لو علمت بها ربما تردها، ربما تردها، ربما تردها، فتبقى ثقيلة عليه كما هي، هو ثقيل عليه أن تبقى عنده هذه الحاجة، يريد أن يخرج هذه الحاجة إلى الوجود ويريد أن يقابلها، وهو يخشى إذا علمت بهذه الحاجة وأنه أسير لهذه الحاجة ربما تردها عليه، فتتركها ثقلا عليه كما هي، يبقى ثقيلا على قلبه هذه الحاجة. هذا الشاهد الذي استشهد به الكوفيون لا يرتضيه ابن هشام، يقول وفي هذا نظر، في بعض النسخ وفيه نظر، فيه أي في هذا الشاهد نظر، لماذا؟ حاضر بس نكمل، بس لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم. مرة أخرى، وفيه، في بعض النسخ وفي هذا نظر، لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم. أين هذا المنصوب؟ تتركها فتتركها. لو كان الفعل تعلم الذي يستشهد، الذي هو محل الشاهد عند الكوفيين، لو كان مجزوما على الحقيقة بأن وليس مسكنا للضرورة لكانت الأفعال المضارعة بعده المعطوف عليه تكون أيضا مجزومة، فما بالها نصبت؟ فنراه يقول فتتركها، لو كان تعلم مجزوما وليس مسكنا للضرورة لقال الشاعر فتتركها بسكون الكاف. أما عن تردها يحتمل يكون منصوبا على اللفظ، ويحتمل يكون مجزوما ثم حركت الدال لالتقاء الساكنين تخفيفا بالفتح، يحتمل. لكن الاعتراض من ابن هشام منصب على الفعل تترك الذي لا يجد جوابا من الكوفيين. أما الاعتراض بتردها يحتمل الرد عليه من الكوفي أو الجواب عليه من الكوفيين بأن الأصل أنه مجزوم ثم حركت الدال بالفتحة للتخلص من التقاء الساكنين لوجود الإدغام. الدال مدغمة، فالأول ساكن، حرف الدال الأول ساكنة، والدال الثانية ساكنة للجزم، فالتقى ساكنان فحركت الدال الثانية بالفتحة للتخلص من التقاء الساكنين. قد يجيب الكوفيون بهذا، لكنهم لا يستطيعون الرد على نصب الشاعر جميل لتتركها، فلابد أن تتركها معطوف بالفاء على الفعل تعلم في أصله، لأن أصله منصوب وإنما سكن للضرورة، فقال لأن عطف المنصوب يقصد تتركها عليه يقصد تعلم، يدل على أنه تعلم مسكن للضرورة، فلا يصلح شاهدا لهم لا مجزوم. فيأتي سؤال، الشيخ عادل بيسأل قول ابن هشام وفي هذا نظر أو وفيه نظر عائد على البيت الثاني فقط ولا على البيتين جميعا؟ على البيتين جميعا. كيف بقى؟ طيب الوحيدة في البيتين ازاي؟ البيت الثاني عندنا منصوب معطوف على مجزوم، وهذا يدل على أن المجزوم ليس مجزوما بل أنه مسكن الضرورة. أما البيت الأول فأين المنصوب المعطوف على المجزوم؟ أنا أتكلم على فيه أو في هذا، الإشارة بهذا أو الضمير في فيه يعود على البيتين أو على البيت الأخير فقط؟ نعم، لا على البيت الأخير لأن التعليل. هذا هو سؤالي. خلاص خلاص، يبقى رأي الشيخ أنه تعود على الثاني فقط بدليل التعليل. التعليل لا ينطبق على الشاهد الأول إنما ينطبق على الشاهد الثاني. حد عنده قول آخر؟ تفضل. أي بيت، الثاني ولا الأول؟ الأول. ممتاز. السؤال يا سيدي الفاضل، هل قول ابن هشام وفيه أو وفي هذا يعود على البيتين جميعا؟ الإجابة نعم. كيف ترد على الشيخ عندما يقول لك إن التعليل لا يخدم إلا البيت الثاني؟ بس هو لا، التعليل ليس في الضرورة، التعليل في كونه مع عطف المنصوب على المسكن. البيت الأول ليس فيه منصوب. نعم هذا الضمير، ولكن أيضا البيت الأول. سيدي الفاضل مرة أخرى أرجوك، يقول لأن وفي هذا نظر ثم أكمل، هو لم يقف، لم يقول إن العلة في النظر هو الضرورة، العلة في النظر هو وجود الضرورة التي ألجأت الشاعرين إلى التسكين، وإنما علل بعلة، النص على علة. ما هي العلة يا ابن هشام؟ قال لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه، هذا المنصوب ليس موجودا إلا في البيت الثاني، إذن هذا التعليم من ابن هشام خاص بالبيت الثاني فقط. هذا التعليل تعليل البيتين والبيت الثاني فقط، هذا هو سؤالنا. أما الأول ابن هشام، يبقى الشيخ مبروك مرة أخرى لا تخلط. البيت الأولاني عند من يقول إن الأن المصدرية لا تجزم أبدا، كابن هشام، ابن هشام لا يتبنى هذا، ابن هشام لا يتبنى أنها أن النص أن المصدرية تجزم. ماذا يقول ابن هشام وأمثاله عن البيت الأول؟ يقول إنها ضرورة، يقول إنها ضرورة، أنا معك في ذلك، يقول إنها ضرورة. لكن عندما يعلل بقوله لأن عطف المنصوب عليه، هذا نظر منه في البيت الثاني فقط، لأن العطف لا يوجد إلا في البيت الثاني. فمرة سيقول هو ضرورة، والضرورة لا يقاس عليها، ولا نستطيع أن نعتمد على بيت واحد لإثبات لغة كما هي طريقة الكوفيين. منهجان في التفكير، طريقتان في التفكير. إذا وجدنا الكوفيون إذا وجدوا شاهدا على شيء جعلوه مذهبا رأيا. البصريون يقول لا، نضيق المسائل، إذا وجدنا هذه الندرة نقول إنها ارتكبت لضرورة، خاصة أن الشعر هو محل للضرورات. لكن إذا كثرت هذه الأشياء لا يحق لك أن تقول في كل مرة أنها ضرورة، يكون مذهبا حينئذ. فلما ضاقت الأمور على الكوفيين، رأى المحققون أن لا تكون جازمة، وأنهم لم يصفوا للكوفيين إلا هذا البيت الأول، والبيت الثاني موجه، البيت الثاني لا يصلح أن يخدم مذهب الكوفيين. بمرة أخرى لو سمحت، لما يقول وفيه ابن هشام، وفيه أو وفي هذا نظر، ثم لا يكتفي بل يعلل ويقول لأن عطف المنصوب، يبقى هذا تعليل منه للثاني فقط، لأن البيت الأول لا يحوي على منصوب، لا يحتوي على منصوب، لا يشمل منصوبا. لكن إذا أنت ذهبت وسألت ابن هشام، فلماذا لم تتبنى رأي الكوفيين في البيت بدليل البيت الأول؟ سيقول لك لأنها ضرورة، وهذا ما لم يستره هنا، وإنما الذي سطره من اعتراض على البيت الثاني فقط. ما عرفش، يسألني هل الكوفيين توجيه للنصب في تتركها؟ لا أدري. نعم يا أستاذ رسلان. كلام جميل، كلام جميل. الشيخ رسلان بيقول ما رأيك أن نرد ونحامي عن الكوفيين ونقول إن أن هنا جازمة، وتتركها بالفتح إنما هو للضرورة، لأنه لو سكن الكاف من تتركها لانكسر البيت. البيت على بحر إيه؟ ها؟ الطويل، البيت على بحر الطويل، لو سكننا الكاف انكسر البيت. فحق الشاعر أن يقول فتتركها، لكن ينكسر البيت، فحركها. حركها بإيه يا شيخ رسلان؟ بالفتحة. هنا يعترض عليك يا أيها الرسلاني الكوفي، يعترض عليك بأنه لو أراد التخلص من السكون حتى لا ينكسر البيت لتخلص منه بالضمة لا بالفتحة. خلاص احنا لا نستطيع ان نسكن، الشاعر يعجز عن التسكين لانه سينكسر منه البيت، فعليه ان يلجا الى اما الضمه واما الفتحه، لان الافعال لا تكسر لا تجر، الافعال اما تجزم واما ترفع واما تنصب. فاذا لم يستطع الجزم لكونه ينكسر منه البيت، فلا يستطيع ان يلجا الى النصب، لانه يختلط باللغه الاخرى، يختلط باللغة الأخرى، وإنما يذهب فيرفع، يذهب فيرفع. لو أراد أن يتخلص من السكون خوفا أو حذرا من انكسار البيت لرفع، لأن وجود العامل ثم عدم عمله يدل على الضرورة. وجود العامل وعدم عمله يدل على الضرورة، لكن وجود العامل وهو جازم عند هؤلاء القوم، هؤلاء القوم يدعون، اللغة الكوفيون يدعون أن تجزم، و وأتوا به دليلا على الجزم بدليل جزم في زعمهم جزم تعلم، فهم يدعون عملها الجزم ليس فقط مجرد العمل، عمل الجزم. ثم لا تعمل، يبقى لابد أن ينتبه السامع أو القارئ إلى أنها هناك ضرورة ألجأتهم إلى عدم العمل. عدم العمل يبقى لابد أن تكون تهمل لفظا، تهمل لفظا. فإذا كان عليه أن يخرج من الضرورة فكان عليه أن يرفع لا أن ينصب، أنه لا يذهب من لغة إلى لغة أخرى إنما يهملها بالكلية. أستاذ رسلان خلاص أحمد، هل يمكن القول بأن الفاء سببية؟ توجيه آخر للكلام اللي بيسأل عليه الشيخ علي. الشيخ علي كان بيقول هل الكوفيين توجيه، لماذا لم يوجهوا الفتحة في تتركها؟ رسلان يحاول يقول إنها تخلص من التقاء الساكنين، أو عفوا للتخلص من الكسر البيت. أحمد هذه المرة يحاول أن يقول إن الفاء للسببية، الفاء للسببية، هل توافقون على هذا الاقتراح؟ هذه عقول جيدة، الذي أسمعه هذا كلام في غاية الجمال، ناس مستوعبوا النحو وأرادوا تطبيقه. تفضل، هل ممكن أن تكون الفاء سببية يا أستاذ علي؟ أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن فاء السببية التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا لابد أن تعتمد إما على نفي أو إنشاء، نفي أو إنشاء. صور إنشاء سبعة والنفي يبقى ثمانية أسباب، إما نفي أو إنشاء، والإنشاء مقسم إلى سبعة أسباب. وليس معنا يا أستاذ أحمد من ذلك شيء، لا معنى نفي ولا معنى واحد من أساليب الإنشاء السبعة. الشاعر لا يكون شاعرا لو كان هناك ضرورة، لو كان هناك ضرورة تلزمه على أن يقول شيئا أو لا يقول شيئا، لأن الشاعر كما قال بعضهم علينا أن نقول عليكم أن تعرفوا. فالشاعر هو صاحب اللغة، فالضرورة صاحب اللغة إزاي يعني يبتكر لغة جديدة؟ لا لا لا لا، ده أقصد يبتكر لغة جديدة، ولكن أقصد أنه هو بس هم لم يقولوا عليكم، علينا أن نقول عليكم أن تعرفوا، علينا أن نقول عليكم أن تفهموا أن تشرحوا. يعني هل أنت تريد أن تقول أن الشاعر لا يقع تحت الضرورة؟ نعم، لو كان بس هذا لم يقله أحد، بل جعلوا الضرورات عشرا وجعلوا أن الشاعر يقع في مخالفة الإعراب الصحيح والنحو الصحيح والعربية الصحيحة بسبب الضرورات، وقسموها إلى عشرة، منها تحريك الساكن، ومنها العكس تسكين المتحرك، ومنها صرف الممنوع، ومنها العكس منع المصروف إلى آخره. فهل ده ينقص من شاعريته؟ لم يقل بذلك أحد. أنا أقصد إني إكمالاً لكلامي إني لو قلنا يعني دعوة الضرورة، يعني كما عرفت أو كما قرأت للبعض يقول إن الشاعر ليس هناك ضرورة، ولكن الضرورة كانت عند النحاة، لأن النحاة وضعوا القواعد ووجدوا هذه الشواهد خرجت عن تلك القواعد، فأرادوا أن يفرضوا أو أرادوا أن يخضعوا هذه الشواهد للقواعد، فقالوا إنها وردت هنا للضرورة. وأنا يعني أكمل وأقول لو كان هناك رد لهذه الشواهد، مش رد، هذا توجيه، أو توجيه لهذه الشواهد بما ورد أحيانا في القراءات القرآنية باعتبارها ممثلة للهجات، لأن مثل هذا الشاهد قد نرد للهجة من لهجات العرب. إحنا لم نرده، إحنا نوجه مرة أخرى. أقصد بالرد إن إحنا يعني انه انبثق عن هذا، عن لهجه من لهجات العرب استخدمت هذا الاسلوب، خاصه ان اسلوب الاكتزاء هذا مما ورد طيب القران. اسم الكريم احمد، شيخ احمد بيقول، بيخرج بقى من هذا البيت في ذاته وانه يخرج الى دائره اوسع، وهي دائره هل الشاعر يرتكب الضروره كما هو مسطور في كل الكتب تقريبا بلا خلاف، يعني هذا ليس فيه خلاف. يقول هو انه قرا او سمع بعض من يتبنى ان هذه الضرورات إنما عندكم أيها النحاة، إنما هذه لهجات ولغات عليكم أن تأخذوها كما هي وتقرروها كقواعد. عندما يرفع بالأداة الناصبة يبقى معناه أنها ليست ضرورة وإنما هي لغة من اللغات. هذا هو الرأي الذي فهمته من أحمد، أن الشعراء أهل لغة في عصور الاحتجاج، أهل لغة، وما ينطقونه كله لغة صحيحة، وليست هناك ما يعرف بالضرورة، ليس هناك ما يعرف بالضرورة، إنما هذه في أذهانكم أيها النحاة. هذا الذي فهمته من أحمد. هذا الكلام كان يكون سائغا ومقبولا لو أننا وجدنا مثل هذه الأشياء الموجودة في الشعر التي ندعي أو النحاة يدعون أنها ضرورات، لو وجدنا مثلها في النثر. هذا الكلام مرة أخرى، هذا الكلام الذي ينقله أحمد عن بعض الناس، أن ليس هناك ما يعرف بالضرورة الشعرية، وإنما هذه في أذهان النحاة، وأنه كان عليكم أيها النحاة أن تتقبلوا هذه المنقولات من الشعراء على أنها لغات ولهجات وليست ضرورات. هذا الكلام كان يكون في غاية القبول لو أن هذه المواد اللغوية في زعمهم كانت موجودة بعينها في النثر، لكننا لم نجد ذلك، ولذلك قالوا أن ضرورات شعرية. لو كان الأمر كذلك لكان النحاة يتسقون مع أنفسهم ويقولون هذه ضرورات بعامة في الشعر وفي النثر، لكنهم خصوها بالشعر، مما يدل على أنها مرتكبة في الشعر خاصة. وكيف تكون هذه لغات ولهجات وتكون في الشعر؟ لو كانت لغات ولهجات لظهرت في الشعر والنثر، لكنها لم تظهر. هذا غاية في الضعف، ولذلك لا تجد في علم العروض إلا من ينبهون، وفي غير علم العروض من ينبهون على أن هناك ضرورات شعرية يرتكبها الشاعر، لأنه يضيق عليه الشعر في النهاية. قيود بحور الشعر قيود، فالشاعر يحتاج إلى بعض السعة يلجأ إليها في الزحافات التي تخرجه عن ظاهر البحور، ويلجأ إليها في ارتكاب بعض الضرورات وهي مقبولة، يعني لا يعاب عليه ولا تنقص من شاعريته. والله تعالى أعلى وأعلم. عبد الله، احذر. أحاذر يعني احذر، أحاذر كيف تكون؟ أحاذر يعني احذر، أحاذر أنا فعل الهمزة همزة المضارعة، وهم طيب الأول بس نعود ونعيد كلام الشيخ عبد الله، يقول إن أحاذر هنا يمكن توجيهها على أنها احذر، أحاذر بمعنى احذر، هو كلام غير مفهوم. كيف تكون أحاذر التي للمتكلم، الهمزة اسمها همزة المضارعة للمتكلم، أقول، أصلي، أخطب، أخطب، كيف نوجهها أنها فعل أمر بمعنى قل وإحذر وصلي واخطب واخطب؟ هذا ليس في كلام العرب. ثانيا، يخاطب من؟ هو يأمر من؟ لا يحكي لأحد، هو ليس أمامه من يساجله أو يتكلم معه. ثالثا، لماذا تريد هذا؟ يعني ما الذي هذا سيخرجك من أي مأزق؟ لماذا فكرت بهذه الطريقة؟ عشان تتركها؟ لا، ليس هكذا تورد الإبل يا شيخ عبد الله، لأن ليس هناك من يخاطبه، وليس في معهود كلام العرب أن يتكلم على لسان نفسه ثم يكون معنى هذا أنه يأمر. أحاذر أن تعلم فيها الشاهد حيث سكن الميم من تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي. كيف تعرب؟ عرفت أنها من بحر الطويل، وعرفت معنى البيت، وعرفت موضع الشاهد، وعرفت كيف ترد على من يستشهدون بأن على أنها جازمة. الرد يكون من خلال نصب فتتركها، أنه معطوف بالفاء على المجزوم فلا يصح، فلا بد أنه منصوب ولكنه سكن للضرورة. الآن جاء دور إعراب البيت كله. من يعرب هذا البيت؟ رسلان ارفع صوتك مشكورا. أحاذر فعل وفاعل. أحاذر فعل وفاعل. ها. أن تعلم أن مصدرية، تعلم منصوب، فعل مضارع منصوب بها إيجاب ومجرور، فتردها الفاء يعني حرف عطف، تردها معطوف على تعلم، واللحاء والفاعل ضمير مكتسب وجوبا تقدر عنده. أنت؟ لا آه. وتعلم أين فعل تعلم؟ تعلم بها طيب ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ أحاذر أن تعلم. من الذي تعلم؟ أنت أيها المخاطب، ولا تعلم بها المحبوبة بوسينة؟ هي. يبقى تعلم فعل والضمير مستتر جواز تقديره هي، يعود على بوسينة. تردها فعل وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. طيب أكمل. تردها الهاء مفعول به، الفاء عاطفة، تتركها فعل وفاعل ومفعول. ثقلا، ثقلا حال من المفعول على قولنا ثقيلة. ثقلا يبقى ثقلا حال في تأويل حال، لأنه ثقل مصدر أو اسم لابد أن يؤول بمشتق ثقيلة، يبقى حال منصوبة على تأويل ثقيلة، تتركها ثقيلة. الثقل اسم، فالحال يكون مشتقا فلا بد أن تؤوله بمشتق، تتركها حال كونه ثقلا علي. ثقلا علي جار ومجرور متعلق بثقلا. طيب. أو تقول إنها ثقلا علي، ثقلا كائنا علي، يبقى صفة. الجمل وأشبال الجمل بعد النكرات صفات، لأن ثقلا اسم والجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. ثقلا هنا ليس فعلا ولا ما يشبه الفعل، أحسن نقول إنها صفة، ثقلا كائنا علي. كما هي، كما الكاف الحرجات، كاف تشبيه جارة. نعم. جار وما ما بمعنى المثل، ما زائد، ما زائد هي، وهي في محل جر. نعم. بكاف، ضمير في مبني في على الفتح في محل جر بالكاف، والالف الف الاطلاق، الالف كالف الاطلاق، والجر والمجرور بتترك، تتركها كما هي، تتركها كما هي. طيب مرة أخرى نعيد الإعراب حتى يسمع من لم يسمع. أحاذر فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أحاذر أن تعلم، المصدر المؤول من أن تعلم، أن مصدرية عند المستشهد على الجزم مجزوم بأن وعلامة الجزم السكون، والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. وعند المعترض على ذلك كابن هشام يقول هي منصوب بأن علامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون العارض من أجل الضرورة. يبقى الكوفيون أو الذين تبنون رأيهم يقولون إنه فعل مضارع مجزوم بأن المصدرية وهي عندهم جازمة على لغة، والمعترضون يقول هي هو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون العارض للضرورة بدليل أنه عطف عليها المنصوب. لكن بقي المصدر المؤول من أن تعلم الذي هو معناه علم، علمها مصدر مؤول من أن وتعلم، سواء كانت ناصبة أو جازمة على رأي الكوفيين. هذا المصدر المؤول ما محله من الإعراب شيخ راسلان؟ في محل نصب. بماذا؟ مفعول أحاذر. يرجو رحمة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة، حذر تنصب متعدية. فالمصدر المؤول من أن وتعلم في محل نصب مفعول أحاذر. فتردها بها جار ومجرور متعلم متعلق بتعلم، تعلم بها جار ومجرور متعلق بتعلم. فتردها الفاء عاطفة ترد. عند من يقولون إن تعلم جازمة سيقولون إن ترد فعل مضارع مجزوم بالعطف على تعلم، وعلامة الجزم سكون مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، لأن الدال الأولى ساكنة للإدغام والدال الثانية ساكنة للجزم لأنه تابع المجزوم مجزوم، فالتقى ساكنان فحركنا بالفتحة للتخلص من التقاء الساكنين. ولذلك لما قال عطف المنصوب لم يعتمد على هذا، لأنه قد يوجه بأنه حركة التخلص من التقاء الساكنين ولكنه هي الفتحة. لكن عند ابن هشام الذي لا يعجبه هذا فيقول إنه منصوب بالعطف على المنصوب، حقه أن ينصب فعطف عليه المنصوب، عطف عليه المنصوب. هنا سكن للضرورة وهنا لا ضرورة. فتردها يبقى فعل وفعل ومفعول، فتتركها الفاء أيضا عاطفة، وتتركها معطوف على تردها، المعطوف على المنصوب منصوب، وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، والها مفعول به ثقلا عرفت أنها حال منصوبة، وعلي صفة، كما هي جار ومجرور متعلق بتتركها كما هي، تتركها كما هي والما زائدة. أي سؤال أحمد؟ هل يصح أن احنا نقول كما هي كاف مجرورة ولا جار كاف إيه؟ كما هي. نحن قلنا أن ما زائدة والكاف جرت هي، وهي تعود على الحاجة. تعود على الحاجة. ولكن أنا كنت أظن إعرابها ما موصولة وهي ثقيلة جملة، والجملة كلها فين أين الجملة؟ هي ثقيلة، ثقيلة يعني محذوف. طيب. هي ثقيلة والجملة كلها في محل جر بالكاف، ولكن لو توقفنا قلنا لا مش الجملة بقى، تقصد الماء هي المجرورة، مش الجملة لا معذرة. طيب. الجملة صلة الموصول لا محل لها وما مجرورة. طيب. لأن لو قلنا كما هي وتوقفنا المعنى في الذهن لم يكتمل. ليه لما يكتمل؟ كهي كهي كهي ايه يعني ايه؟ انا اقصد يعني لو سؤال، لو يعني لابد ثقيله كما هي، كما هي ثقيله، وبالتالي الاعراب سيتغير. ماشي، يعني احمد بيقترح ان احنا نجعل ما هنا موصوله والاسم الموصول يحتاج الى جمله، فهي مبتدا والخبر محذوف تقديره ثقيله. هذا صحيح، لكن ما المانع انها تكون يعني هذا اقتراح، مش لا يمنع الاعراب الاول انها الكاف جاره لهي وخلاص. ولكن سنسال حينئذ كهي ايه؟ فنقول ثقيل، ما هي الحاجه، فيقال لنا ولما لم تقدروا اعراب الكهي ثقيل؟ ولين نقدر؟ ما هي مفهومه، هو بيقول اخشى وحاذر تردها تتركها علي، ما هي ثقل، ما قال ثقيله هي. يعني لا، السؤال غير متوجه اصلا. يعني مين اللي عنده سؤال آخر؟ علي؟ نجعل تطرب تنصب مفعولين حتى نلجأ إلى تأويل ثقل بمعنى الفعل، لأنها تنصب مفعولين وثقل مفعولين. يعني هي تطرب تنصب مفعولين؟ طيب، بيقول الشيخ علي يبقى تترك هنا بمعنى تصير، ويكون مفعول أول مفعولا ثاني، يكون الهاء مفعول أول مفعول وثقلا مفعول ثاني. ليه كده بتعمل كده ليه يا شيخ علي؟ يقول حتى لا نلجأ إلى تأويل ثقل بإيه؟ بالمشتق ويكون الحال مشتقة، وهذا كثير كثير في التأويل، يعني هذا ليس فيه خطورة تجعلك تذهب، فتجعل تترك بمعنى تصير المعنى مختل. لو هو ذهب وجعل تترك بمعنى تصير، يعني كأنها كانت قبل ذلك ليست ثقيلة، حينها ثقيلة فعلا. تترك إذا كان بمعنى تصير يعني تحولها إلى ثقل بعد أن لم تكن ثقلا، هي الحاجة ثقيلة فعلا، يبقى المعنى مختل كده، ده هي ثقيلة وهو يرجو أن تزيل عنه هذه الحاجة حتى لا تبقى، حتى لا تبقى مش حتى لا تصير، ده هي حاجة ثقيلة عليه. انت ذهبت تستغيث من الرمضاء بالنار، لماذا كل هذا العناء؟ لا أدري، لكنها معلومات نحوية جميلة، يعني معلومات نحوية جميلة لكنها ليست في محلها. تفضل شيخ مبروك. تكون بمعنى جعل، تجعلها ثقلا بسبب ردها لذلك. تكون بمعنى جعل، نفس الشيء، جعل يعني يعني يعني حول بعد أن لم يكن، وضع بعد أن لم يوكد، بعد أن لم يوكد. أيوة تاني، تجعل هو ثقل فعلا، لا يجعل، ده هو غير مجعول، ده هو موجود فعلا. جعلتها ثقيلة بسبب ردها، بل هي ثقيلة قبل أن تردها، ده الحاجة ثقيلة عليه، ده بيقول كما هي، كما هي يعني هي ثقيلة، يبقى كيف لا جعلت ولا صيرت كلها؟ لماذا هذا العناء أصلا؟ لماذا هذا العناء؟ هو المشكلة في ذهنه، عايزين لماذا نحول ثقلا؟ هذا كثير، جاءوا الأول فالأول، يعني مرتبين، ما المشكلة أصلا؟ ما فيش مشكلة إلا في الذهن، بس أخرج المشكلة من الذهن وينتهي الموضوع. نعم، الحاجة الثانية اللي هي إيه؟ ما فيش معنى حاجتين، الحاجة اللي سبقت هي الحاجة الوحيدة قبل البيت الأولاني. أنا أستعجب، أنا أستغرب. يقول يا عبد الله، قول يا حبيبي، لماذا أصلا؟ بالراحة بس وبالهدوء، لماذا؟ ما الذي أحوجكم إلى هذا؟ الشيخ صرح بكل يعني وضوح بأن حتى لا نلجأ إلى تأويل الاسم بالمشتق. طب وما الضرر؟ ما الضير؟ لا شيء. ثم تجاوب معه مبروك، ثم تجاوب معه عبد الله، وإيه المشكلة أصلا؟ التعليم ليس لهذا، يجوز كثير المصدر أن يقع، لكن فقط يتعدد المعنى من هذا الباب. لا حاجة، سيأتي عليكم أسئلة، التصير غير صحيح، الجعل غير صحيح، لأنها ثقيلة قبل الهدوء. نعم، الإيه يا فندم؟ الكاف بمعنى مثل، مثل الكاف إما حرفية وإما اسمية. الكاف يمكن أن تكون حرفية، يبقى جر ومجرور ومتعلق بالفعل تترك، أو اسمية بمعنى مثل، مثل هي، فيش مانع، فيش أي مانع. جمال، لا أدري، بيسألني نفس السؤال، لأنه دائما أو غالبا أو أحيانا نائم، نفس السؤال سأله الشيخ علي، كيف يوجه الكوفيون هذا؟ يوجهونه بمثل ما حاول أن يوجه الشيخ رسلان، بمثل ما حاول أن يوجه الشيخ أحمد، ثم نرد عليهم. كان هذا دائرا منذ حوالي ربع ساعة، واستغرقنا فيه حوالي ربع ساعة وأنت نائم، لأن لو أن مذهب الكوفيين صحيح لما احتاج إلى اعتراض، لكنه خطأ، خلاص توقفوا، انقطعوا. لا أدري، اذهب فابحث. سألني، قلت له لا أدري، اذهب فابحث. حاول الشيخ أن يرد واعترضنا عليه، حاول الشيخ أن يرد واعترضنا عليه، وأنت تغط في نوم عميق. والنوم ليس عيبا، والنوم في الدرس ليس عيبا، حتى النوم في القتال ليس عيبا. سكينة، سكينة من ربكم، ما فيش مانع. ها، عندك سؤال؟ من ناحية الإعراب فقط. من ناحية الإعراب، كما هي للموصوف المعذوب، فتتركها تركا كائنا كما هي، تركا تتركها تركا كائنا كما هي. تركا يعني ايه؟ تتركها تركا. تركا يعني الجر والمجرور متعلق ب اللي هو صفة لثقلا. لا لتركا كائنا. لتركا المفعول مطلق يعني. طيب يبقى الشيخ رسلان بيقترح ان احنا نجعل الجر والمجرور متعلق بتركا محذوف. تتركها او تتركها تركا كما هي. وبيقول كما هي دي جار ومجرور متعلق بصفة لان الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات. يبقى صفة لتركا محذوف. طب ما معناه تركا كما هي؟ تركا صفته كما هي. ده ليه معنى يا اخواننا واخواتنا شيخ رسلان، ما معنى تركا مثل هي؟ هي دي اللي هي ايه؟ يعود على ايه هي؟ ها؟ الحاجة. تركا كالحاجة، ده كلام عربي. تركا كالحاجة يعني ايه؟ تركا مثل الحاجة يعني ايه؟ تركا مثل الحاجة لا يتصور المعنى يا مولانا. احسنت يا مولانا. أحسنت يا مولانا. وقد يرفع أي سؤال؟ قال وقد يرفع. يبقى أولا في التنبيه يقول لك قد تجزم عند بعضهم، قد تجزم أن المصدرية، وقد ترفع يعني ترفع. في الحقيقة ليس عندنا أداة رافعة للفعل المضارع، ولكنه يقصد أنها تهمل. ليس عندنا أداة ترفع الفعل المضارع، ولذلك يقولون فعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا. يبقى عندما يقول قد يرفع الفعل بعدها يعني بالإهمال، يعني بكونها حرفا مهملا، مهملا من الناحية النحوية، من ناحية النحوية، وإلا فالمعنى باق على مصدريته أو مصدرية هذا الحرف. وقد يرفع الفعل بعدها الضمير على أن المصدرية، كقراءة ابن محيص، قراءة شاذة ليست من المتواتر، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقول الشاعر أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا. لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى الشاهد في أن هذه القراءة رغم أنها ليست متواترة إلا أنها صحيحة عربية، تشهد بها في النحو وفي غيره من قواعد اللغة البلاغة وغيرها. فالفعل المضارع يتم مرفوع وليس منصوبا. قراءة المتواترة عند الجميع يتم، لمن أراد أن يتم فعل المضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. فما توجيهكم أيها القائلون بأنها ناصبة فقط؟ يبقى عند الجماهير بل عند الجميع في القراءة المتواترة لمن أراد أن يتم. لمن أراد أن يتم الرضاعة عند الناصبين وهم الجميع يتم فعل المضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتح الظاهر. الأمر سهل. لكن في قراءة ابن محيص يتم، فاستشهد بها القائلون بأن أن تكون مهملة في بعض لغات العرب. قاله أن يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة. فهل يسكت لهم الجماهير ويقولون إن هذه لغة؟ لا يسكتون، يقولون في الحقيقة يتم هذه عبارة عن فعل مضارع مسند إلى واو الجماعة. هذه الضمة هي الضمة التي تسبق واو الجماعة. ثم حذفت في الرسم فقط واو الجماعة، يعني التقدير الكلام عند الجماهير أبدا لا نسلم، وإنما هي أصلها لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم حذفت هذه الواو رسما وباقية بقيت الميم فقط، وهذا كثير في القرآن لأن رسم المصحف لا يقاس عليه. سندعو الزبانية، سندعو وسندعو سندعو واو المتكلم واو الفعل حذفت الواو اكتفاء بهذه الضمة، لأن الواو ساكنة تحذف مع اللام الساكنة. سندعو الزبانية في النطق، إذا نطقت دعك من الرسم، دعك من الرسم، إذا نطقت ماذا تقول؟ سندعو الزبانية، ما هي في المعنى سندعو نحن، الله تعالى يعظم نفسه، سندعو العلية، يعظم نفسه العلية، يقول سندعو نحن الزبانية بنون العظمة بالكلام بلسان المتكلم المعظم نفسه جل جلال الرب، سندعو الزبانية. لكن الواو ساكنة واللام ساكنة، أو الزاي بالأحرى الزاي الأولى ساكنة لأن اللام شمسية، سندعو سندعو التقى ساكنان، الواو ساكنة والزاي الأولى ساكنة لأن اللام شمسية لا تنطق، فالتقى ساكنان فسقطت الواو نطقا فأسقطها راسم المصحف، في راسم المصحف سقطت سندعو الزبانية، كما أنها لا تنطق سقطت رسما، لكن حقها أن ترسم، حقها أن ترسم. فالجمهور يقولون حتى على هذه القراءة الشاذة حقها أن ترسم وتكون لمن أراد أن يتم، لكن الواو ساكنة والراء الأولى ساكنة لأن اللام شمسية، يتم الرضاعة هي نفسها. ثم حذفت رسما كما حذفت خطا، كما حذفت نطقا عفوا، حذفت رسما وخطا كما حذفت نطقا. ويكون المعنى إيه؟ يكون المعنى لمن أراد، يعني للذين أرادوا أن يتموا الرضاعة. فمرة لاحظ لو سمحت، مرة أعاد الفعل، هو الآية بتقول لمن أرادوا، على قراءة ابن محيصن لمن أراد بالإفراد، أراد لم يقل أرادوا، فمرة لا راعى، مرة راعى، لفظ راعى لفظ من، ومرة راعى معنى من. لما راعى اللفظ أفرد، ولما راعى المعنى جمع، لأن من اسم موصول عام، من اسم موصول عام، استيقظ خذ هذا اشرب، شكرا اشرب، من اسم موصول عام يصلح للمفرد والمذكر والواحد والمتعدد، فتقول رأيت من نجحت في الامتحان يصلح للواحدة، تقول رأيت من نجح يصلح للمثنى بنوعيه، من نجحوا، من نجح، من نجحنا، إذن لفظ موصول عام، لفظه مفرد ومعناه يصلح للتعدد، معناه يصلح للتعدد، فلما راعى اللفظ أفرد لكن معناه التعدد، لأنه تقدير الكلام لمن، يعني للذين أرادوا. لو كان قال الذين كان لابد أن يراعي اللفظ ويقول أرادوا، لكنه لما أتى بلفظ موصول عام، باسم موصول عام، له أن يراعي اللفظ فيقول أراد، ولما راعى المعنى قال يتم. وهل هذا مثيل؟ كثير. قال تعالى في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من ومن يقنت، ومن يقنت منكن ها لله وتعمل وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا، ما رأيك في من؟ من هنا بدل إيه؟ بدل إيه من الأسماء الموصولة؟ ها؟ من بمعنى إيه من الأسماء؟ من دي اسم موصول عام، لو حذفت الاسم موصول عام تبدل مكانه اسما موصولا خاصا، تكتب إيه مكانه؟ ها؟ التي والتي. فمن اسم موصول عام كما قلنا يصلح للمذكر ويصلح للمؤنث ويصلح للمفرد ويصلح للمتعدد، فهنا اسم موصول عام حقه أن يكون التي. لو أردت المخصوص من الأسماء الموصولة لقلت والتي تقنت من كن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، لكنه استخدم اسم موصول العام، فلما راعى اللفظ قال يقنت، لأن لفظه مفرد مذكر، لفظ من مفرد مذكر، فلما راعى اللفظ ذكر، ولما راعى المعنى أنس في نفس الآية. يبقى الجمهور يقولون إن على قراءة ابن محيص يتم ليس مرفوعا بعد أن، بل هو منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين رسما كما حذفت نطقا. من كنا على إرادة المعنى، من يقنت أصل الكلام والتي تقنت من كنا. يبقى الشاهد الأول على كونها تهمل ويرفع الفعل بعدها قراءة ابن محيصن. الشاهد الثاني وقول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا. شاهد، أين الشاهد في إهمال أن؟ في قوله تقرآن بعد أن، لأن حقه أن يكون أن تقرأ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف لسنين فعل. الأقرب لي دي عيبها إيه يعني؟ مال يعني إيه؟ لماذا اقترحت آية الأنعام وآية يونس؟ أيوة لماذا اقترحت هذا؟ تقول هذا الأقرب، ليه الأقرب؟ طب ما ده إرادة اللفظ وإرادة المعنى، صح؟ إرادة المعنى، إرادة المعنى للتأنيث وإرادة اللفظ للتذكير. طيب لكن الآية التي معنا إرادة، لا تاني نعود إلى الشيخ مبروك، أرجعنا إلى هذا. الجمهور يقولون أن هذا الفعل أصله يتم وحذفت نون للنصب والواو سقطت نطقا فسقطت خطا مثل سندعو الزبانية. إلى هنا في مشكلة؟ طيب سيبقى السؤال للجمهور بقى، السؤال يتوجه للجمهور، كيف مع على ادعاء الجمهور أنها يتم بالجمع وهنا أفرد، كيف يكون في آية واحدة يا جمهور مرة مفردا مرة يكون مفردا ومرة يكون جمعا؟ فقالوا هذا كثير في اللغة العربية، مع الاسم الموصول العام يمكن أن يراعي اللفظ ويمكن أن يراعي المعنى. إذا راعى اللفظ أفرد، لأن من في لفظه مفرد مذكر، فإذا راعى اللفظ أفرد، إذا راعى المعنى هنا سيجمع. سألنا الجمهور هل من شاهد على ذلك؟ قالوا نعم، مثل آية الأحزاب، هذا كثير لكن هذا شاهد، يعني أحد الشواهد. من يقنط من كنا مرة راعى اللفظ، لفظ من مفرد مذكر فذكر، ومرة راعى المعنى فأنس. لا نريد هذا. الشيخ مبروك بيقول نعم يتم معنا في هذه الآية. طب تاني الشيخ أوضح بقى وجهة نظر حضرتك وتسمح لي. فبالشيخ مبروك بيقول الأحسن من استشهاد بآية الأحزاب على إيه؟ على مراعاة اللفظ والمعنى. الأحسن استشهاد بقوله تعالى ها يستمع منهم، يستمع في سورة الأنعام، ومنهم من يستمعون في سورة يونس. يقول ده أحسن، بدل ما نستخدم آية الأحزاب نستشهد بمن يستمع ومن يستمعون. ده لما راعى اللفظ أفرد، ولما راعى اللفظ راعى المعنى عدد وجمع. يقول ده أفضل، أفضل يعني صيغة أفعل تفضيل، هذا أحسن. فأقول له خطأ. ليه يا شيخ مبروك؟ لأن على كلام الجمهور راعى اللفظ وراعى المعنى في آية واحدة، راعى اللفظ وراعى المعنى في آية واحدة، فالذي يساعد على هذا هو آية الأحزاب. أما آيتا اليونس والأنعام في آيتين، وده صحيح من ناحية التطبيق، لكن من ناحية الاستشهاد على ما نحن فيه، الآية الواحدة أو السياق الواحدة أو الجملة الواحدة يكون فيها مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى أيضا. هذا لا يتم في سورتي الأنعام ويونس، لأنه في مرة يراعي هذه قصتين مختلفتين. هذا يستشهد به على أنه يمكن أن يراعى اللفظ ويمكن أن يراعى المعنى، صح؟ هذا محل استشهاد رائع. لكن الكلام على هل يكون مراعاة اللفظ والمعنى في نفس الجملة لا أروع من استشهاد بقية الأحزاب في مثل ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الشيخ مبروك يظن أننا نريد أن نأتي بالتعدد خاصة. أنا لا يعنيني التعدد، أنا يعنيني المعنى. إذا راعيت اللفظ أفردت وذكرت، إذا راعيت المعنى راعيت المعنى، إذا كان مؤنثا أنست، إذا كان مثنى ثنيت، إذا كان متعددا عددت، إذا كان مطلق المعنى. فالتأنيث ده مراعاة للمعنى، أنا لا يعني أنه جمع ولا مفرد ولا أنه مثنى، أنا يعنيني المعنى، المعنى أنه مؤنث حتى لو كانت واحدة. فهل تنكر أن تعمل هنا فيه مراعاة للمعنى؟ أنا لا أبحث عن الجمع ابدا، انا لا ابحث عن الجمع، انا لا ابحث للمعترض واذهب له وابحث عن شيء فيه جمع، لا يعنيني، يعنيني مراعاه المعنى لو سمحت. المعنى معي لفظ مفرد مذكر، والمعنى معناه اما مثنى واما مفرد مؤنث. مفرد مؤنث هذا معناه معنى، لان من معناها التي يبقى ده معنى مفرد. انا لا ابحث عن التعدد ابدا، لا يعنيني التعدد في شيء، يعنيني رعاية المعنى الذي قد يكون مفردا مؤنثا، مفردة مؤنثا، يكون مفردة مؤنثا، وقد يكون مذكرا مثنى او مؤنثا مثنى، هذا معنى. لا ابحث والله، لا يعنيني في كثير ولا قليل انه جمع مذكر، يعنيني المعنى. اذا رعيت المعنى جمعت ثنيت انست. في آية واحدة حتى نستطيع نقول صح كده. الشاهد الثاني على إهمال أن عند بعض القوم، وقول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحدا. الشاهد عندهم أن تقرآن فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وهذا ليس له معنى إلا أن أن مهملة، أن مهملة مصدرية صحيح ولكنها ليست ناصبة. طيب يبقى نأخذ هذا البيت، أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحدا. أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا. المعنى واضح لا يحتاج إلى شرح. يطلب أن يقرأ أو أن تقرأ هاتان المرأتان السلام منه على أسماء وألا يشعر أحد في الخفاء بغير فضيحة. هذا البيت الذي لم يعرف قائله من أي البحور هو؟ تفضل. البسيط الذي تفعيلاته مستفعل فاعل مستفعل فاعل في كل شطرة، مستفعل فاعل مكررة مرتين في كل شطرة في أصله. أن تقرأ نعلا أسماء وي حكما، أن تقرأ نعلا أسماء وي حكما من السلا ما وأل لا تشعر أحدا، من السلا مع وأل وأل لا تشعر أحدا. طيب، والمعنى أخذناه وموضع الشاهد في قول الشاعر تقرآني بإثبات النون مما دل على أن أن مهملة. ما إعراب هذا البيت؟ ما إعراب هذا البيت؟ تفضل ارفع صوتك لو سمحت. أن مالها؟ حرف مصدري، حرف مصدري مهمل وفيه الشاهد، وتقرآن فعل مضارع مرفوع بعد أن المصدرية المهملة وعلامة الرفع ثبوت النون والألف الاثنين فاعل. أين ألف الاثنين يا أخوان؟ أين ألف الاثنين حضرة المحترم؟ الثانية، لأن أصل الكلام همزة تقرأ ثم ألف الاثنين فصارت همزة ممدودة، فصارت ألفا ممدودة كما في آمنة همزة وبعدها ألف. طيب، يعني يمكن أن ترسمها هكذا، ترسمها هكذا. ويمكن أن ترسمها هكذا. ويمكن أن ترسمها هكذا. ثلاثة طرق في الرسم. على أسماء جار ومجرور متعلق ب بتقرآن. أسماء مجرور بعلى وعلامة الجر الفتحة نيابة عن كسر لأنه ممنوع من الصرف لي. العالمية والتأنيث علة. العالمية والتأنيث علتان، مفيش ألف تأنيث ممدودة معنا. أسماء العالمية والتأنيث. طيب، ويحكما اسم فعل. ايه اسم فعل؟ مهدي. ويحكما ابدا. طلحة مفعول مطلق مصدر، مفعول مطلق. ويحا ويلكما ويحكما مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا بمعنى. ما معنى ويحكما او ويحك او ويحكم؟ ما معنى ألزمه الله الويح؟ ما معنى الويح؟ كلمة تقال، كلمة تقال لمن يقع في مهلكة ليس هو السبب فيها. كلمة تقال للإشفاق على من يقع في مهلكة ليس هو السبب فيها، بخلاف الويل. كلمة تقال للإشفاق على من يقع في مهلكة هو السبب فيها. فتقول للأبعد ويلك، ويلك بالنصب بمعنى تقع في المحذور أو في الهلاك أو في كذا من البلاء بسبب ما جررته أنت على نفسك. أما إذا قلت له ويحك فأنت تشفق عليه من هلاك يقع فيه بسبب ليس هو الذي جره على نفسه. وهي تقال في ألسنة العرب عموما كما يقال بعض الأدعية التي لا يراد لفظها، لا يراد لفظها، كما يقال تب مثلا رغم أنف فلان ولا سكلته أمه ولا كذا، كلمات من الأدعية التي جرت على الألسنة ولا تراد لذاتها. إذن ويح مرة أخرى مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا وهو مضاف والضمير مضاف إليه، والجملة دعائية لا محل لها من الإعراب. جملة، أين الجملة؟ ده مضاف ومضاف إليه، أين الجملة يا شيخ سيد محمد؟ ندعي أنها جملة اعتراضية دعائية لا محل لها من الإعراب، فأين الجملة؟ نحن نقول إنه ويح مفعول مطلق وهو مضاف والضمير مضاف إليه، فأين الجملة التي ندعي أنها دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب؟ جملة إيه؟ ارفع صوتك، حرام، ارفع صوتك، ارفع صوتك. يعني إيه جملة حكما؟ خلاص لا محل لها من الإعراب أهو، والله والله هي لا محل لها من الإعراب. أسأل أين هي الجملة مع أن ده مضاف ومضاف إليه، ده سؤالي. أيوة إبراهيم صح، لأنه مفعول مطلق لفعل محذوف، جملة فعلية، لأنه مفعول مطلق لفعل محذوف. مش قلنا مفعول مطلق، مفعول مطلق يعني معمول لفعل، مفعول مطلق ما الذي ينصبه؟ فعله. مفعول مطلق بأنواعه، مفعول مطلق المبين للنوع، مبين للعدم، مفعول مطلق عن الصفة أو عن القيود بأنواعه الثلاثة، هو مفعول لفعل محذوف الذي عامل فيه النصب فعل محذوف أو مذكور. هنا مفعول مطلق لفعل محذوف، كما تقول حجا مبرورا، حجا مبرورا مفعول لفعل محذوف، يعني حججت حجا مبرورا، هي جملة وإن لم يذكر فعلها وفاعلها. خلاص طيب استنى، عندنا سؤال. نعم ارفعي صوتك. واحة، واحة، نعم واحة يعني وقع في هلاك، واحة يعني وقع في هلاك. طيب أيوة انتهينا من ويحكما. مني السلام، يلا من الذي كان يعرب؟ تفضل. مني متعلق بتقرآن، السلام مفعول لأي فعل؟ تقرآن أيضا. وألا تشعر أحدا، الواو عاطفة، وأن ناصبة مصدرية، ولا نافية زائدة، زائدة ليه إن شاء الله؟ ها؟ تأكيد إيه؟ هو في نفي أكدته يا أستاذ، زائدة لقوالب محفوظة، زائدة لأن في الحصة السابقة كانت في لا نفي زائدة. شوف شوف وصل الأمر بنا إلى إيه؟ قوالب محفوظة نافية عاملة، نافية عاملة تعمل إيه؟ ما لا تعمل شيئا لكنها ليست زائدة. إياك أن تحفظ قالبا معينا تضعه في كل إعراب. يبقى الأن حرف مصدري ناصب الفعل المضارع، ولا نافية تشعر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب، حذف النون لأن النون مفعل خمسة، وأين الفاعل؟ ألف، وأحدا مفعول به. ألا ترى معي يا حضرة الطالب أن أن في بيت الشاعر المجهول عاملة في آخر البيت ومهملة في أوله؟ كيف يجمع بينهما على ادعاء أن هذه لغة، على ادعاء أن هذه لغة؟ لو كانت هذه لغة الشاعر لكانت لغته في نهاية البيت. الشاعر لا يخلط بين لغتين، هذه لغته، لا يخلط بين لغتين ولا بين لهجتين. وهذا يؤكد على أن في الأول البيت ليست مهملة، بل هي على ما هو عليه العرب من أنها ناصبة، وأن وجود النون إنما هي للضرورة. هذا رد من الجمهور على من يدعي أن مهملة. رددنا على من يدعي أنها مهملة في قراءة ابن محيصن بأن يتم أصلها يتم، والواو حذفت لالتقاء الساكنين نطقا فحذفت رسما. ونرد عليه في هذا البيت بأنه لو كانت هذه لغة لما جمع بينها وبين لغة الإعمال في آخر البيت. وهذا يدل على أن في أول البيت ليست لغة وإنما النون مثبتة للضرورة. انظر يا رسلان، ولا عندما أراد أن عندما وقع في الضرورة حتى لا ينكسر منه البيت أعاد الفعل المنصوب إلى الإهمال. أعاد الفعل المنصوب إلى الإهمال. هذا بمناسبة أننا كنا نسأل على فتتركها. قال كان ممكن من الضرورة إن هو بدل ما تكون مجزومة جعلها منصوبة. إذا أراد أن يخرج من الضرورة يعيدها إلى حالة الحالة الأصلية. إذا أراد أن يخرجها من حالة الضرورة وهي السكون يعيدها إلى حركة الضمة الأصلية. فإذا أراد أن يخرج من الضرورة يعيدها إلى حركة إلى النون الأصلية اللي هي أصل الفعل المضارع أن يكون مرفوعا. خلاص؟ وذلك يقولون بيسأل حضرة الأستاذ مبروك بيسأل أن بعض الأبيات بتجمع بين لغتين. كلما وجدوا مثل هذا يقولون هذا البيت مصنوع. كلما وجدوا مثل هذا دليل على صناعة هذا البيت، أنه مؤلف، أنه مصنوع، وليس لأن ليست هذه عادة المتكلمين. متكلم يغلب عليه طبعه سواء كان شاعرا أو غير شاعر، فيتكلم باللغة الواحدة في كلامه حتى لو غاير بين اللغات يكون في جمل متعددة. أما أن يأتي في جملة واحدة ويأتي بلغتين أو يأتي في بيت واحد بلغتين هذا يدل على صناعة، هذا مما يشي بأنه مصنوع ومؤلف. نعم. لا أسمعكم. ضمير المتكلم. بيسأل الشيخ ما هو الفعل وسألته الأخت وكيف يكون الشكل، يعني فعل يكون للمخاطب مش للمتكلم، اسم المخاطب للمخاطب، لأنه ويحكم للمخاطب، فعل المخاطب، لكن الفعل محذوف والفعل أيضا غير واضح بسبب حذف الفعل. نعم. لم يتم الإعراب. لا أتم الإعراب، وصلنا إلى أن أحدا مفعول تشعر. أنت قرآني متعلق بالبيت الذي قبله. أنت قرآني المصدر المؤول متعلق بالبيت الذي قبله، لأننا لم نذكر البيت الذي قبله. يبقى بيسأل بيقول إن بعض الأبيات الجامعة بين اللغتين تنقل عن ثقات الشعراء ناقلين. إذا كان الأحاديث نفسها، الحديث نفسها هناك أصحابها يكونون في بعض السند يكون هناك ثقات، وفي بعض السند لا يكون ثقات. يعني ليس كون البيت محوره أحد الثقات أن كل السند ثقات. أبو زيد من الثقات، لكن وأين بقية السند؟ طيب سؤال. لا ناهية، لا ناهية، ناهية نعم، هي ناهية ليست نافية، أنا أخطأت. وأن لا، لا ناهية وليست نافية، لا ناهية وليست نافية، صح، هي ليست نافية لأن النافية لا تعمل، لكن العمل مش بأن، العمل بلا ناهية، العمل بلا ناهية، نعم. الشاعر اليوم هل يجوز له أن يخلط بين اللغات في الشعر؟ يجوز له أن يخلط بين اللغات لأنها ليست لغته، ليست لغته، يجوز أن يخلط بين اللغات لأنها ليست لغته، هو مجرد ناقل، كما وإن كان معيبا. يعني لو تصورت حضرتك إن بعض المتكلمين بالإنجليزية يتكلم في بعض الكلام بلهجة أمريكية ولهجة، وفي بعض الكلام الآخر بلهجة بريطانية، يكون هذا معيبا إن كان مفهوما، لكنه معيب. حاضر، نعم. لا يكون هناك رد، لو كانت لا ناهية يبقى لا، يبقى لا يكون هناك رد. وعلى كل حال مش لازم تكون هي العاملة، بس المعنى، أنا بتكلم على المعنى، أنا أتكلم على المعنى، لا هنا ناهية، لا ناهية وليست نافية، لكن العمل ليس لها وإنما للمتقدم، العمل للمتقدم منهما، المعنى أن الناصبة أدغمت نونها الساكنة في لا، أن في لام لا ناهية، والعمل للمتقدم منهما. كان في يد أخرى مرفوعة، الحمد لله. ارفع صوتك. العمل المتقدم أيوة، إذا كان له عمل، إذا أخذنا بإهمال أن، فالعمل إذا أخذنا بإهمالها يبقى خلاص، يبقى إذا أخذنا بإهمالها فالعمل لله، وأنا أزعم أن العمل للمتقدم. البيت، البيت مجهول قائله، البيت مجهول قائله، يعني يغلب عليه الصناعة. وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، شذ اتصالها بالفعل. مرة أخرى، وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، شذ اتصالها بالفعل. والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على أختها، ما حملا على أختها، ما المصدرية. الآن يريد توجيه هذا البيت، وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، خروجا من دعوى أن أن هنا مهملة، فكأن الكوفيين يقولون أن أن هذه ليست المصدرية الناصبة للفعل المضارع عند الجماهير، وبالتالي ليست مهملة عند بعض الناس، وإنما هي مخففة من الثقيلة. زعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، وأن تقدير الكلام أن الشأن والحال تقرأان. سيعترض عليهم معترض ويقول إن أن إذا خففت من الثقيلة فهي لا تتصل بالفعل المتصرف إلا بوجود فاصل. سيأتي المعنى الثاني من معاني أن، أنها تكون مخففة من الثقيلة، وهي تدخل على الأفعال الجامدة بلا فاصل، فإذا اتصلت بالأفعال المتصرفة تحتاج إلى فاصل في الغالب، قد يكون السين، قد يكون قد، قد يكون حرف نفي، قد يكون لو، كل هذه فواصل بين أن إذا خففت ودخلت على الأفعال غير الجامدة، دخلت على الأفعال المتصرفة. ولذلك قال هنا شذ اتصالها بالفعل. وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، شذ اتصالها بالفعل، يعني بالفعل المتصرف تقرآن بدون فاصل، لأن الأصل أنها إذا اتصلت بالفعل المتصرف، الفعل غير الجامد، لابد أن أو في الغالب يفصلها فاصل، وهو إما لو، وإما حرف نفي، وإما سوف، وإما قد، حرف تنفيس يعني السين أو سوف أو قد، أما اتصاله مباشرة فهذا شاذ، اتصالها بالفعل المتصرف مباشرة هذا شاذ، وسيأتي إن شاء الله في النوع الثاني من معاني أن. قال: والصواب قول البصريين أنها أن الناصبة أهملت حملا على أختها ما المصدرية. يبقى هي أن الناصبة ولكنها أهملت حملا على ما المصدرية، كما بجامع المصدرية فيه كل، بجامع أن كل منهما حرف مصدري أو حرف مصدر، بمعنى أنه ينسبك مع ما بعده بمصدر، كما أن ما مصدرية وغير عاملة، فأن إذا حملت عليها تكون غير عاملة مع بقاء مصدريتها. قال: والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على أختها ما المصدرية، أختها يعني في باب الحروف المصدرية. العلماء قالوا إن ابن هشام عكس، وأن الذي يقول بتخفيفها من الثقيلة هم البصريون، وأن الذين يقولون بأنها مهملة حملا على ما المصدرية هم الكوفيون، وأن هذا عكس من ابن هشام سبق قلمه إلى ذلك. ابن هشام يقول: زعم الكوفيون أنها أن المخففة من الثقيلة، هذا في الحقيقة قول البصريين، وأصاب قول البصريين أنها الناصبة أهملت حملا على أختها ما المصدرية، الصواب أن هذا قول الكوفيين، فهذا عكس من ابن هشام وسبق قلم منه. أخيرا قال: وليس من ذلك قوله: ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ليس منها من ذلك، اسم الإشارة يعود على كونها مهملة، ليس من إهمال أن المصدرية قول أبي محجن الثقفي، قوله أبي محجن الثقفي، ولا يخاطب ابنه، يخاطب ابنه يقول: ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يقول له: لا تدفني في الصحراء حيث لا يزرع فيها كرم، لا يزرع فيها العنب، بل ادفني في بستان لأنه أرض صالحة لنبات العنب أو الكرم، فأتزوق الخمر وأنا ميت والعياذ بالله. ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها الخمر. هل يصلح ذلك شاهدا على إهمال أن، لأنه قال أن لا أذوقها برفع أذوق، وتكون أن التي أدغمت نونها في لام لا النافية تكون مهملة، فرفع الفعل بعدها أذوق كما زعم بعضهم. قال: ليس من ذلك. لماذا يا ابن هشام؟ لأن الخوف هنا يقين، فأن مخففة من الثقيلة. قد عرفت أن الناصبة المصدرية تأتي بعد فعل ليس من أفعال، ليس فعل يقين ولا ما في معناه، ليس من أفعال العلم ولا ما في معناه، علم، تيقن، حسب، ظن، التي بمعنى علم هي التي يأتي بعدها أن مخففة من الثقيلة. فإذا كانت بعد هذه الأفعال، أفعال اليقين وما في معناها، فهي مخففة من الثقيلة. وأخاف هنا بمعنى أتيقن، أخاف هنا بمعنى أتيقن، فأن بعدها ليست المصدرية الناصبة بل هي المخففة من الثقيلة. قال: وليس من ذلك، يعني وليس من إهمال أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع قول أبي محجن الثقفي: ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، كما زعم بعضهم، لأن الخوف هنا في بيت الشاعر يقين، فأن مخففة من الثقيلة. الشاهد عند من يظن، عند من يظن ولم يدعي أن هناك من ظن ذلك أو لم يسمه، لكن عند من يظن أن أذوق شاهد على إهمال أن المصدرية الناصبة، الشاهد عنده في رفع الفعل المضارع بعدها مما يدل على إهمالها، ولكن هذا غير صحيح، فهذا شاهد مع على مجيء أن مخففة من الثقيلة، حيث إن أخاف بما هنا بمعنى أتيقن. ما وجه تيقنه؟ أن الفلاة ليست أرضا صالحة لنبات الكرم أو العنب. من أين بحور هذا البيت؟ تفضلي. طويل. فلاتا إنني في الفلاتي فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها فعول فاعل إلى آخره. من يعرب هذا البيت؟ محمد. لا ناهية. تدفنني فعل مضارع. فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون نون الوقاء والنون نون التوكيد، والياء مفعول به، في الفلاة جار ومجرور متعلق به بالفعل لا تدفنني. الفاء الفاء للسببية، وإنني إذ إن واسمها، أخاف فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. إذا ظرفية وما زائدة، إذا ما مت ناقصة، إذا ما مت مت فعل وفاعل، الجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير أنه، ولا نافية لا محل لها ولا عمل لها، أذوقها فعل وفاعل ومفعول، والمصدر المؤول من أن ومعموليها أن واسمها وخبرها، أنت ادعيت أنها أن أن مخففة من الثقيلة، أدغمت نونها الساكنة في لام لا النافية، وهي مصدرية يعني هي ومعمولاها في تأويل مصدر، فكأنه يقول أخاف إذا ما مت، ها يلا قدر بقى، الزواق ولا لا ألا أذوقه، يبقى يخاف الزواق ولا يخاف عدم الزواق، أخاف عدم ذوقها، أخاف عدم ذوقها. فما إعراب هذا المصدر؟ مصدر مؤول من أن ومعموليها، أن الشأن والحال لا أذوقها، الذي أولناه بعدم ذوقها أو ذوقانها، مفعول لي أخاف، أخاف عدم، أخاف عدم. ومرة أخرى الإعراب، فلا تدفنني لا نافية، ناهية لا ناهية جازمة، تدفن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد في محل جزم بلا، والنون للتوكيد حرف لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، والياء مفعول به لتدفن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. في الفلا متعلق بالفعل المنفي المنهي عنه، فإنني الفعل السببية، وإن واسمها وخبرها، إن واسمها وخبرها، إنني أخاف، أخاف كذا، أخاف كذا اللي هو عدم ذوقها، مفعول أخاف المصدر المؤول من أن ومعموليها. أخاف إذا، إذا ظرف مبني في محل نصب، ما العامل فيه محمد؟ ما العامل في إذا؟ أخاف. إذا مضاف ومت جملة فعلية في محل جر مضاف إليه وما زائدة. وعرفت أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير أن الشأن والحال لا أذوقها فعل وفعل ومفعول خبر أن المخففة، والمصدر المؤول مفعول أخاف. بقي لك أن تؤول المصدر إنني أخاف، إنني أخاف. هذا خطأ، لأن إن ليست مصدرية، المصدر هو أن المفتوحة الهمزة، لا تقع في هذا الفخ. الحرف المصدري هو أن الناصب الفعل المضارع، وأن أخت إن، أن ثنائية الوضع، أن ثلاثية الوضع، كلاهما مفتوح الهمزة، أما إن ليس حرفا مصدريا. مبني لاتصاله في محل جزم، مبني لاتصاله بنون التوكيد، مبني في محل جزم، إعرابه أنه مجزوم محلا، مجزوم لفظا محلا، لأنه مبني على الفتح، حذف النون المحذوفة، فيش نون محذوفة ولا حاجة، النون موجودة اهي. تدفن مبني على فتح، تدفن فعل مضارع مبني على فتح ظاهر اهو، فيش نون محذوفة، أين النون المحذوفة؟ فصله نون التوكيد اهي. ضمير متكلم الياء. طيب، لكن هناك ياء المخاطبه، ياء المخاطبه محزوبة. فين ياء المخاطبه؟ هو يخاطب ابنه، ياء المخاطبه دي الانثى، ويخاطب ابنه، فعل مضارع متصل بنون التوكيد يخاطب ابنه، فيش ياء مخاطبه ولا حاجه. لا تدفن انت، مش انت، ما قالش لا تدفني. اي سؤال؟ نقف هنا، ويبقى الحصة القادمة إن شاء المولى سبحانه وتعالى نأخذ الوجه الثاني من أوجه أن مخففة الهمزة، مخففة النون مفتوحة الهمزة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أعلي درجته، اللهم كسر ووفق أمته، اللهم ارفع قدره، اللهم زده في رضاك عنه يا رب العالمين. اللهم اخلفه في أمته وأنت خير الخالفين. اللهم اجمع شمل أمته، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم على عدوهم، اللهم اجعل بأس أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم، ولا تجعل بأسهم بينهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعجل فرجك للأمة يا رب العالمين، ردها إلى الدين ردا جميلا. اللهم أصلح الحكام والمحكومين، اللهم انصر جند المسلمين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.